محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: العروض معناه الحمل. بقي في هذا القسم مبحثان. المبحث الأول هو حول تفسير هذه العبارة، وهي العروض معناه الحمل. المبحث الثاني في تقسيم الكلي إلى كلي طبيعي، وإلى كلي منطقي، وإلى كلي عقلي. أما فيما يرتبط بالمبحث الأول، وهو في بيان معنى العروض معناه الحمل، الشيخ المبصر في هذا التنبيه يحاول أن يستعرض مطلبا أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن هناك فرقا بين العرض وبين العرضي، وعرضي الشيء غير العرض، ذاك البياضي ذاك مثل الأبيض. ونلخص الفرق بين العرض وبين العرض أن العرض هو المبدأ، أي مبدأ الاشتقاق، بينما العرضي هو المشتق. فالضحك عرض، ضاحك عرضي، مشي عرض، ماشي وهو المشتق عرضي. يترتب على هذا الفرق، حيث أن العرض يعد المبدأ، أي مبدأ الاشتقاق، أي المصدر بتعبير النحاة، والعرضي هو المشتق، يترتب على هذا أن العرض لا يحمل على موضوعه حمل مواطاة. إذ من الواضح لا يقال الإنسان ضحك، الإنسان مشي، الإنسان حس، بخلاف العرضي فإنه يحمل على موضوعه حمل مواطاة، فيقال الإنسان ضاحك، الإنسان ماشي. إذن هناك فرق بين العرض وبين العرضي، وعرضي الشيء غير العرض. العرض كالأبيض، عفوا كالبياض، لا يقال الإنسان بياض، يقال الإنسان أبيض. فالعرضي يحمل على موضوعه حمل مواطاة، بينما العرض لا يحمل، لا يقال الإنسان ضحك، مشي، نطق. هذا هو الفرق بين العرض وبين العرضي. الذي يقابل العرض هو الجوهر، والذي يقابل العرضي هو الذاتي. إذا قلنا إن الكليات الخمسة منها ذاتي ومنها عرضي، فالذي يقابل الذاتي هو العرضي. فإذا كان الذاتي بمعنى المحمول الداخل، إذا كان الذاتي بمعنى المعنى المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به، كان العربي ماذا؟ المحمول الذي يكون خارجا عن حقيقة موضوعه. ولهذا العربي عبرنا عنه بالمحمول، بينما العرب لا يحمل، قلنا العرب لا يحمل حمل مواطاته. إذن الذي يقابل العربي هو الذاتي. فالكليات الخمس لا نقول ذاتية وعرب، نقول ذاتي وعربي. الذي يقابل العرب ما هو؟ الجوهر. إذا كان الجوهر بمعنى ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع كالإنسان، الإنسان يقال جوهر لأنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، بخلاف العرب وهو البياض. لا تقول الأبيض، الأبيض عربي، البياض عرب. البياض إذا وجد في الخارج وجد في موضوع وهو الجلد، فإن البياض لا يتحقق إلا في الجسم، فيقال الجسم فيه بياض، والبياض موجود في الجسم. إذن ما يقابل العرب؟ الجوهر. فيكون العرب المقابل للجوهر بأي معنى؟ بمعنى الموجود في موضوع. والعربي يقابل الذاتي، والعربي بمعنى الكلي الخارج المحمول. إذا قلنا لماذا بعض المناطق يعبر هكذا تعبير، يقول الإنسان ذاتي لأنه نوع، والحيوان جنس، والضحك عرض عام، والنطق فصل، مع أن النطق ليس من الكليات الخمسة. لماذا؟ لأن النطق عرض، لأنه لا يحمل. يجب أن يقول الضاحك، يجب أن يكون الناطق هو الذاتي، وليس النطق، وليس المشي، وليس الحس. نقول المناطق وإن عبروا هكذا تعبير، لكن هذا تعبير تسامحي، يراد من كلمة الضحك الضاحك، والنطق الناطق، والمشي الماشي. قال العروض معناه الحمل وليس العروض. العروض ذات علم الشعر، علم القافية، علم أوزان الشعر، البحور. العروض يعني عروض شيء، يعني الحمل معناه الحمل. قال ثم لا يشتبه عليك الأمر فتقول إنكم قلتم الكلي الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة، وإلا إن عرض على موضوعه وعلى غيره فهو العرض العام. والضحك تبين أن الضحك عرضي، يعني من الكليات الخمسة أم لا؟ ليس من الكليات الخمسة. والضحك لا شك يعرض على الإنسان ومختص بالإنسان، إذن يجب أن يكون الضحك ماذا؟ خاصة. نحن نقول لا، الضحك يعرض على الإنسان لا بمعنى يحمل على الإنسان. الضحك يعرض على الإنسان بأي معنى؟ بمعنى العرب، بمعنى موجود في موضوع. تفتح مسلم فيه. الضحك يعرض على الإنسان لا بمعنى يحمل على الإنسان، لأنه واضح أن الضحك لا يحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان ضحك، فيقول لا يحمل عليه حمل اشتقاق. نقول لا، الكليات الخمسة المراد بالحمل حمل المواطاة وليس حمل الاشتقاق. ضحكوا لا يشمل على الإنسان. لماذا قلتم يعرض على الإنسان؟ يعرض ليس بمعنى يحمل على الإنسان، بل بمعنى هو عرض بالنسبة إلى الإنسان، بمعنى أن الإنسان موضوع والضحك يعرض عليه، بمعنى موجود فيه، موجود فيه موضوع. كما قلنا البياض، البياض موجود في موضوع وهو الجسم. فإذا قلت البياض يعرض على الجسم لا بمعنى يحمل، لأن البياض لا يحمل على الجسم. لا يقال الجسم بياض، الذي يحمل هو الأبيض، يقال الجسم أبيض. إذا ما معنى قولكم البياض يعرض على الجسم؟ بمعنى أن البياض موجود في الجسم، وهذا معنى العرض الذي يقابل جوهر، أي موجود في موضوع. فإنا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب. فإن أي باب؟ باب الكليات الخمسة. فإن المراد منه من العروض هو الحمل حملا عرضيا، والمراد من الحمل العرضي يعني حمل المواطاة لا ذاتيا. وعليه فالضحك لا يعرض على الإنسان بهذا المعنى. أي معنى؟ يعني حمل المواطاة. من الواضح أن الضحك لا يحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان ضحك. وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض. أي معنى؟ هو العرض الذي يقابل الجوهر، بمعنى الوجود فيه، وهو الموجود في موضوع، أي بمعنى الموجود في موضوع. هذا مطلب مهم واضح. وعندهم يعني عند المناطق تعبير آخر يسبب الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك إنه عرض. والمقصود بالعرض في التعبير الأول، أي تعبير أول؟ يعني الكلي الخارج هو العرض. هذا ما بيناه فيما سبق في الدروس. قلنا دائما لاحظتم الشيخ المظفر يقول هكذا، يقول الكلي الخارج إن اختص بموضوعه فهو عرض خاص، وإن لم يختص بموضوعه فهو عرض عام، مع أننا قلنا الأولى أن نعبر عنه عربي. لا يريد به العرض الذي هو مقابل الجوهر، يريد بكلمة العرض العربي الذي هو مقابل الذاتي، وهو قولهم نعم. والمقصود بالعرض أي الكلي الخارج في التعبير الأول هو العرضي. وما معنى العرضي؟ هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع مقابل الذاتي، أي الجنس، أي الفاصل، أي النوع. والمقصود بالعرض في الثاني، ما هو في الثاني؟ يعني لمثل الضحك أنه عرض، هو الموجود في موضوع. إذا قيل الضحك عرض ليس عرض بمعنى العرض الذي هو من الكليات الخمسة، الضحك عرض بمعنى أنه موجود في موضوع، في قبال الجوهر الذي هو موجود لا في موضوع. الجوهر من قبيل ماذا؟ الجسم. الجسم جوهر، لأنه إذا وجد الجسم وجد لا في موضوع، بخلاف الضحك إذا وجد يحتاج إلى موضوع، إلى موضوع يوجد فيه، وهو الإنسان مثلا الموجود في الموضوع مقابل الجوهر، وهو الموجود لا في موضوع. إذن الحاصل نقول عندنا جوهر وهو الموجود لا في موضوع يقابله العرب، وعندنا ذاتي يقابله الماضي. إذا الذاتي غير الجوهر في المعنى، معنى الجوهر يختلف عن معنى الذاتي، ومعنى العرض يختلف عن معنى العرضي. ومثل اللون يسمى عرضا. عرضا بالنسبة إلى ماذا اللون؟ بالنسبة إلى الجسم. هل يقال الجسم لون؟ هل يقال الإنسان لون؟ لا يقال. إذا لا يحمل، إذا لا يحمل، إذا ليس العرض الذي هو من الكليات الخمسة، بل هو العرض الذي هو في مقابل الجوهر. اللون عرض بمعنى موجود في موضوع. ومثل اللون يسمى عرضا بالمعنى الثاني، لأن اللون موجود في موضوع. لا يوجد اللون إلا في موضوع، في الكتاب، في الجسم، في الجدار وما شابه ذلك. ولكن لا يصح أن يسمى عرضا بالمعنى الأول. أي معنى أولي؟ يعني المحمول الذي هو مقابل الذات، لأنه أي اللون بالقياس إلى الجسم لا يحمل اللون على الجسم حمل مواطاته. لا يقال الجسم لون، يقال الجسم ملون. الجسم ملون. نعم، يمكن أن يعتبر اللون جنس، جنس بالنسبة إلى ما تحته، ويحمل على ما تحته، ما تحته، فيقال ماذا؟ الأبيض أو البياض لون، والسواد لون، ولهذا البياض لون مفرق لنور البصر، والسواد لون قابض لنور البصر. وبالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالسواد والبياض هو جنس لها كما تقدم، فهو حينئذ ذاتي لا عرضي. إذا اللون بالنسبة إلى الجسم ماذا يعتبر؟ عرض بمعنى ماذا؟ الموجود لا في، عفوا، الموجود في موضوع. واللون بالنسبة إلى السواد يعتبر جنسا ذاتيا وليس عرضيا، لأنه جنس تمام الحقيقة المشتركة بين حقائق مختلفة. إذن إذا قلنا عرض في باب الكليات الخمسة معناه الكلي المحمول الذي لا تتقوم ذات الموضوع به. لا، مو الموجود لا في موضوع. إذا قلنا عرض في باب الكليات الخمسة نريد به العرض الذي بمعنى الكلي المحمول. السواد نوع، لأن السواد له أفراد كثيرة. السواد كلي. نعم، لابد أن تستخدم كلمة عرب. هو المفروض لا تستخدم كلمة عرب، دائما تستخدم كلمة عربي، لكن المناطق تستخدم كلمة عرب. لكن مرادهم من عرب ماذا؟ الذي هو في مقابل الذاتي بمعنى الكلي المحمول الخارج. طبعا هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني وهو في آخر الكليات الخمسة، تقسيم الكلي إلى كلي منطقي وإلى كلي طبيعي وإلى كلي عقلي. بحث مهم ثالث. بعد وضوح هذه المقدمة التي حاصلها، تتذكرون هناك في مبحث الكلي والجزئي قلنا أن الذهن له فعاليات كثيرة وأنشطة كثيرة، فالذهن قد أو العقل قد يلحظ شيئا واحدا من جهات متعددة. مثلا تارة العقل يلحظ الإنسان أو يلحظ زيدا مجملا ويعبر عنه بأنه إنسان، وأخرى يلحظه مفصلا ويعبر عنه بأنه حيوان ناطق، وأخرى يلحظه أكثر تفصيلا ويعبر عنه بأنه جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، وأخرى يلحظه أكثر تفصيلا فيعبر عنه بأنه جوهر جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق. إذن قد يلحظ الذهن شيئا واحدا من زوايا متعددة، وهذا ما ذكرناه في بحث العنوان والمعنون. قلنا تارة الذهن يلحظ المحمول بما هو ناظر إلى تفسير الموضوع، وأخرى يلحظ المحمول بما هو ناظر إلى الموضوع من جهة حكاية الموضوع لمصادقه الخارجية. إذن المهم أن الذهن له قدرة أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة، وهذا واضح الوجدان. فأنا مثلا هذا الكرسي الذي أمامي تارة فقط ألحظ قواعده السفلية وأغمض النظر عن الجزء العلوي، وأخرى فقط ألحظ الجزء العلوي مع غمض النظر عن الجزء السفلي. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. ثالثا ألحظ الشيء فقط ألحظ رأسه، وأخرى ألحظ يده. إذن الذهن مما لا إشكال فيه أنه يمكن أن يلحظ شيئا ويغمض النظر عن شيء آخر في نفس الشيء واحد. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إذا أخذنا هذا المثال وقلنا الإنسان كلي، هذه جملة، هذه الجملة بتعبير النحاة مكونة من ماذا؟ من مبتدأ وخبر، وبتعبير البلاغيين مكونة من مسند ومسند إليه. المسند هو كلي والمسند إليه هو الإنسان، وبتعبير المناطق قضية تشتمل على موضوع وهو الإنسان وعلى محمول وهو قولنا كلي، الإنسان كلي. التفت معي، إذا لاح هذه الجملة مشتملة على وصف وموصوف وعلى موضوع ومحمول، إذا لاحظ العقل الموضوع بما هو موضوع والموصوف بما هو موصوف بغض النظر عن صفته وبغض النظر عن المحمول، هنا يعبر عن الإنسان بأنه كلي طبيعي. مع غض النظر عن الصفة عن المحمول، فقد قصر العقل نظره نحو كلمة الإنسان فقط بغض النظر هذا الإنسان كان كليا كان جزئيا كان واحدا كان كثيرا كان قديما بغض النظر عن الصفة، فقط يلحظ الإنسان بما هو إنسان مع غض النظر أنه كلي أو ليس بكلي. هذا يسمى الإنسان كلي طبيعي. وإذا عكسنا المسألة بأن لاحظ العقل المحمول بما هو محمول بغض النظر عن موضوعه، ولاحظ الوصف بما هو وصف بغض النظر عن موصوفه، يعني فقط لاحظ الكلي كلمة الكلي مع غمض النظر أن ذاك كل إنسان بقر فرس لا يهم، فقط قصر النظر على كلمة كلي وهو معنى الكلي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فقط لاحظ معنى الكلي مفهوم الكلي. الكلي حينئذ يسمى بالكلي المنطقي. أما إذا لاحظ العقل المحمول مع الموضوع ولاحظ الوصف مع موصوفه لاحظ الجملة بتمامها، الإنسان كلي. هنا يعبر عن الكلي بالكلي العقلي. إذن الكلي على ثلاثة أقسام، ومنشأ وتعدد هذه التقسيمات هو من خلال تعدد لحاظ العقل. الذهن كيف يلحظ؟ إن لاحظ الإنسان بما هو إنسان وهو معنى أنه حيوان ناطق بغض النظر كان كليا أم لم يكن، فهذا هو الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي لحاظ الوصف، عفوا لحاظ الموصوف بما هو موصوف بغض النظر عن صفته. والكلي المنطقي لحاظ المحمول والصفة بما هي صفة مع غض النظر عن الموصوف. والكلي العقلي لحاظ الصفة والموصوف. صرحت. قال إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان. ما معنى ذات الإنسان؟ يعني ذات الإنسان الذي بمعنى حيوان ناطق. هذا واحد. ثانيا، ومفهوم الكلي بما هو كلي. ما هو مفهوم الكلي؟ هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. لاحظ، مع عدم الالتفات الى كون ذلك الكلي انسانا او غير انسان. اللحاظ الثالث، والانسان بوصف كونه كليا. هنا لاحظ الوصف والموصوف. او فقل الاشياء عن الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا وهو الانسان، ومفهوم الوصف مجردا وهو كلي. ذات الموصوف مجردا، مجردا عن ماذا؟ عن الصفة. ومفهوم الوصف مجردا عن الموصوف، والمجموع من الموصوف والوصف واحد. فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، له القدرة أن يلحظ جزءا من شيء، فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي وهو الإنسان مع قطع النظر عن الوصف، يعني مع قطع النظر أن ذات الإنسان كلي أو ليس بكلي، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان، يعني يلحظ معنى الإنسان وهو حيوان ناطق، من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق، فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي الطبيعي. لماذا سمي كليا طبيعيا؟ لأنه يقصد به طبيعة الشيء بما هي طبيعة الإنسان، وليس طبيعة الإنسان إلا حيوان ناطق. لا أن طبيعة الإنسان حيوان ناطق كلي، لا، طبيعة الإنسان حيوان ناطق، ولهذا سمي بالكلية طبيعي. الكلية الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ الإنسان موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج؟ ليس موجودا في الخارج. الإنسان ليس موجودا في الخارج. الذي موجود في الخارج زيد، بكر، عمر. قالوا إن الإنسان ليس موجودا في الخارج بوصف كونه كليا. نعم، الإنسان في الخارج بوصف كونه كليا ليس موجودا في الخارج، لكننا نحن في المقام لاحظنا الإنسان بوصف كونه كلي، أو لاحظنا الإنسان بما هو إنسان. أحسنتم، لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، والإنسان موجود في الخارج لكن بوجود أفراده. احفظ هذه الآية العقلية الفلسفية المنطقية، أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. فالإنسان موجود بوجود زيد، والبقر موجود بوجود فرد البقر، والإنسان موجود بوجود بكر بوجود خالد. هذه الآية تسير معك إلى أن تودع الحوض إن شاء الله بعد عمر طويل. لا ما تحتاج. ولهذا قال والكلي الطبيعي موجود في الخارج، لكن التفت، يعني الإنسان موجود في الخارج لكن بوجود أفراده، لأن إنسان بما هو إنسان مع غمض النظر عن أفراده هو ما معنى. إذا قلت هل يوجد إنسان في الخارج؟ قيل نعم، يتمثل في زيد، في عمر، في خالد. الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. الكلي الطبيعي هو الذي يطلق عليه في الفلسفة بالمعقول الماهوي أو بالمعقول الأولي. إذا قيل أنه معقول أولي يعني الإنسان، البقر، الفرس، الشجر، الحجر، الماء، السماء، الأرض، الشمس، القمر، الكوكب، هذه كلها معقولات أولية، معقولات ماهوية، كليات طبيعية. لماذا يعبر عنها أنها كلي طبيعي؟ لأننا لاحظناها بما هي هي، مع غض النظر عن أنها كلية أو جزئية. لماذا عبر عنها بالمعقولات الأولية الماهوية؟ في قبال أننا عندنا معقولات ثانية، فيقال عندنا معقول أولي وعندنا معقول ثاني. التفت، ما الفرق بين المعقول الأولي وبين المعقول الثاني؟ المعقول الأولي هو كل معقول وكل مفهوم يدرك مباشرة بواسطة الحس. كيف الإنسان يعقل؟ كيف الذهن يتعقل مفهوم الإنسان؟ مباشرة ينظر إلى زيد ويدرك مفهوم أنه حيوان ناطق. ينظر إلى السماء فتحضر صورة السماء في ذهنه. ينظر إلى الكوكب فتحضر صورة الكوكب في ذهنه. هذه كلها تسمى معقولات أولية، معقولات ماهوية، كليات طبيعية، وهي موجودة في الخارج بوجود أفرادها. لماذا؟ كالحيوان، الحيوان كلي طبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. ما هي مفاريض الحيوان؟ البقر، والحيوان جزء من البقر، وإذا كان الجزء موجودا كان، عفوا، إذا كان المركب موجود كان الجزء موجود في الخارج، كان موجودا في الخارج. في قبال المعقول الثاني الذي لا وجود له في الخارج، من قبيل ماذا؟ إذا جئنا إلى الكلي المنطقي، الكلي المنطقي قلنا ما هو؟ أن نلحظ معنى كلمة كلي، مفهوم الكلي، مفهوم الكلي موجود في الخارج؟ ليس موجودا في الخارج. ولهذا قلنا أن الكلية والجزئية ما هو مقسمهما؟ المعنى المفهوم، ولهذا عبرنا الكلي هو المفهوم والجزئي هو المفهوم، وقلنا المفهوم أين موطنه؟ الذهن. ولهذا الكلي المنطقي وهو عنوان الكلي، هذا معقول ثاني، كلي منطقي. لماذا سمي معقول ثاني؟ لأنه لا يأتي إلا بعد إذا تعقل الإنسان المعقول الأول. تتذكرون هناك قلنا كيف يحصل العقل على عنوان الكلي، كيف يدرك الكليات؟ إذا لاحظ الأفراد، إذا لاحظ الإنسان، إذا لاحظ محمد، باكر، خالد، يعني لاحظ الكلي الأول الطبيعي. قلنا يحدث ماذا؟ يحدث الجهات المتفاوتة ويبقى عنده فقط عنوان الحيوان ناطق عنوان الإنسان، فيدرك أن الإنسان كلي لا يمتنع فرض صدقه على كثير. إذا سمي الكلي المنطقي بالمعقول الثاني لأنه يأتي في رتبة متأخرة عن المعقول الأول. هذا واضح. ليس هناك مغايرة بين زيد، الكلي الطبيعي هو موجود بوجود فرده. قلنا الإنسان موجود بوجود زيد، بوجود عمرو، بوجود خالد. وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين مجردا عن كل مادة، يعني عن كل موصوف مثل إنسان، حيوان، حجر، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو، يعني بما هو كلي، عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي. لماذا سمي كلي منطقيا؟ لأن هذا هو الذي يهتم به المنطق. المنطق يهتم بمعنى الكلي، يقول ما هو تعريف الكلي، وما هو تعريف الجزئي، وما هو تعريف النوع، وما هو تعريف الجنس. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العاقل. نعم، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العاقل. من أين ينتزعه ويفرضه العاقل؟ عند ملاحظة المعقولات الأولية، فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن. نحن لا يوجد عندنا كلية في الخارج ولا يوجد عندنا جزئية في الخارج. الجزئية والكلية من المعاني الذهنية، ولهذا عرف الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي هو المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ثالثا، وإن لاحظ العقل المجموعة من الوصف والموصوف، كيف؟ بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا، يعني لا أنه يقصر النظر على الإنسان فقط، بل يلحظ الإنسان بوصف كونه كلي، بل بما هو موصوف بوصف الكلية، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكلي العقلي. لما يسمى بالكلي العقلي؟ لأنه لا وجود له إلا في العقل. الإنسان بوصف كونه كلي، هذا المعنى هو أي؟ في العقل. في الخارج لا يوجد إنسان بوصف كونه كلي، لأن الكلية هذا محلها العقل. لاتصاف الكلي، عفوا، لاتصافه أي اتصاف الإنسان بوصف عقلي، فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون ماذا؟ عندنا جزئية في الخارج نحن؟ الجزئية في الخارج؟ عندنا جزئية حقيقية في الخارج؟ الكلي قلنا موضوعه العام. يلا أريد أن أرى جزئية في الخارج. زيد زيد غير جزئية. الجزئية يعني معنى الجزئية. الأولى أن يقول فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون متشخصا، والتشخص يتنافى مع الكلية. إذا قلنا في الخارج زيد متشخص، ما معنى متشخص؟ يعني لا ينطبق على غيره. تشخص بوجوده الخاص، طويل قصير، ابن فلان، وزنه كذا، عمره كذا، مولده كذا، هذا معنى أنه متشخصا. دائما التشخص ينافي ماذا؟ ينافي الكلي. إنما الكلي لم يمتنع فرض صدقه على كثير لعدم تشخصه. الإنسان مو متشخص بشخص معين، بخلاف كل موجود في الخارج متشخص بنحو وجوده. أنا الآن متشخص بأنني على هيئة كذا، جالس في المكان الفلاني في الدقيقة الأولى، كلامي كذا. أنت متشخص بخصوصياتك، ذاك متشخص بخصوصياته. المفروض أن يقول كل موجود في الخارج فهو متشخص، وإذا كان متشخصا التشخص يتنافى ولا يستمع مع الكلية. أما تعبيره لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا، نقول في الخارج لا يوجد جزئي حقيقي. فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. نقول لا، الموجود في الخارج لا يكون جزئي حقيقي. الجزئي الحقيقي معنى موجود في الذهن. طبعا هو ليس مراده بالشيخ المظفر أن الجزئية موجودة في الخارج، مراده ما تقولونه، وهو أنه يكون جزئيا يعني يكون متشخص، يعني لا ينطبق على كثيرين. أقول تعبير أدق يعبر بالتشخص. ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق، فإذا لاحظت ذاك السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك، ما معنى قصرت النظر؟ أي غير ملتفت إلى أن ذاك السطح فوق أو تحت، نظرت إلى السطح وهو أنه مركب من إسمنت من طابوق، فهو شبيه بالكلية طبيعي. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوق فهو شبيه بالكلي المنطقي. وإذا لاحظت ذات الطرح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكلي العقلي. نعم، لاحظ إذا لاحظ فوق كل منطقي، هذا هنا الفوق، هل من المباحث المنطقية كلمة فوق؟ معنى كلمة فوق بخلاف عندما يقول الإنسان كلي، الكلية مبحث من المباحث المنطقية، ولهذا فوق ليس ماذا؟ ليس كل منطقي. الكلي المنطقي هو قلنا ما يبحث في المنطق، كل بحث يبحث في المنطق ويعد من أبحاث علم المنطق. ولهذا بناء على ذلك إذا قلنا التفت، إذا قلنا الإنسان نوع، هنا إذا لاحظنا الإنسان عبر عنه بالكلية طبيعي، إذا لوحظ النوع بما هو نوع كلي منطقي، يقال هنا كلي منطقي لأن بحث النوع من الموضوعات علم المنطق. وإذا لاحظت ذات الصف بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكلية العقلي. واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا أفص فيه هذه الاعتبارات الثلاثة، كما قلت لكم الإنسان نوع، كما قلت لكم مثلا إذا قلتم الناطق فصل فيقال الناطق ماذا؟ كلي طبيعي، وفصل كلي منطقي، والمجموع كلي عقلي. إذا قلنا الحيوان جنس، الحيوان كلي طبيعي، جنس كلي منطقي، المجموع كلي عقلي، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي. نوع طبيعي إذا قلنا الإنسان الإنسان، ومنطقي الإنسان نوع، عفوا إذا قلنا نوع، عقلي إذا قلنا الإنسان نوعون، وجنس طبيعي منطقي عقلي. طبيعي الحيوان، منطقي جنس، عقلي الحيوان جنس. فالنوع الطبيعي مثل الإنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد. وهكذا يقال في باقي الكليات في الجزء وفي الجزئي أيضا. كيف وفي الجزئي أيضا؟ إذا قلنا الإنسان جزئي، الإنسان جزئي وليس بجزئي، جزئي إضافي، قلنا الجزئي الإضافي هو بالإضافة إلى ما فوقه، فالإنسان يكون هنا ماذا نعبر عنه؟ بما هو إنسان؟ لا، نعبر جزئي طبيعي. والجزئي مفهوم يعبر عن الجزئي منطقي، والمجموع يعبر عنه جزئي عقلي. وفي الجزئي أيضا. بهذا تم الكلام في مبحث الكليات الخمسة. بقي تمرينات حاولوا الإجابة عليها لأنها مفيدة. يأتي الكلام في الباب الثالث، وهو كل ما تقدم ما هو إلا تمهيد للوصول إلى الباب الثالث. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.